كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أسآر البهائم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين يدل على نجاستهما، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرار. رواه مسلم والنسائي. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بقوله: باب آثار البهائم. آثار جمع سؤر، وهو الماء الذي خلت به البهائم، سواء خلت به تشرب أو تتنظف منه أو تتبرد به. والبهائم جمع بهيمة، وهو اسم لمن لا عقل له، ويشمل السباع والبهائم النجسة والبهائم الطاهرة كما سيأتي في سؤر الهرة. والبهمة اسم لواحد البهيمة، كما أنها اسم لنوع من النبت من أنواع الشرشر يسمى بهمة، قريب من الزهر، تأكله الإبل إذا كان صغارا، وإذا كبر لا تأكله لشدة حرارته. آثار البهائم أي المتبقي منها مما خلت به، ما حكمه؟ أهو طاهر؟ أهو ليس بطاهر؟ من فقه المصنف رحمه الله لما كان ذكر حديث القلتين قريبا، وفي حديث القلتين وهو حديث عبد الله بن عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. السباع والدواب هي المرادة بالبهائم، وآثارها أي ما خلت به. فقال حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها. من أين أخذ هذا الاستدلال؟ من حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل على أنها خبث ما خلت به هذه البهائم وولغت فيه ولمسته. والسباع بولها وروثها نجس تبع للحمها، فهذا الدليل منه على نجاستها. أما إذا زاد الماء على القلتين فإنه لا ينجس وإن كانت هي نجسة. هذا فقه المصنف، وهو فقه المحققين من هذا الحديث. وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. لو كانت طاهرة لما كان الحاجة إلى أن يحددها بالقلتين وهو الماء الكثير. والذي يرد على هذه المياه في الفلاة هي ورود هذه السباع التي الفلاة محلها وتحتاج فيها إلى شرب الماء. السباع كل ما فتك بإنابه وسبع يشمل الأسود والفهود والنمور والذئاب والثعال والكلاب، كل هذه السباع، ابن آوى، القط البري، كلها داخلة في هذا المعنى. ومن السباع الهررة المساسة، لكن هذه سيأتي فيها حديث خاص، لأن بولها وروثها نجس تبع للحمها. وفي المقابل ما ليس سباعا من مأكول اللحم بوله وروثه طاهر تبع للحمه، بول الإبل، بول الغنم، بول البقر، روثها، الدجاج، الطيور المأكولة، كلها طاهرة. يقول المصنف لو لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم الماء بالقلتين دل على التفريق، وإلا لما كان في هذا التحديد فائدة، بل كان عبث ينزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نطقه وحي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الأصل في الماء أنه طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا في آية الفرقان، في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا منطوق. وقوله إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا مفهومه فيما دون القلتين أنه قد يحمل الخبث، وضابطه إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، إما اللون أو الرائحة أو الطعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار، رواه مسلم والنسائي. الكلب اسم لكل جنس هذه السباع، فهو اسم جنس يشمل الفهود مثلها والنمور والأسود، بقوله عليه الصلاة والسلام في ابن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، لما آذى رسول الله في بنته فسلط الله عليه أسدا فقبض عليه وهو بين قومه نائم. ويراد بالكلب هذا الحيوان المعروف الذي يخالط الناس ويعيش معهم، ولم ترخص الشريعة منه إلا كلب الحراسة أو كلب الصيد. كلب الحراسة يكون في زرع، في غنم، في حراسة ما يحتاج إلى حراسة مثله، أو كلب الصيد المعلم. وما سوى هذه الكلاب فإن اقتناؤها وزر عظيم، ينقص من أجل صاحبه كل يوم قيراط. أما إذا كانت الحراسة وهي مأخوذة من كلب الماشي وكلب الحرث، كلب الحرث وكلب الزرع يصون الزرع عن من يرجع عليه من البهائم والمعتدين، وكلب الغنم يحفظها من عواد السباع. ويلتحق بهذا النوع ما يتخذ من الكلاب للحراسة الأماكن أو للتفتيش على المخدرات والمتفجرات، إذ المنفعة في هذا أعظم من المنفعة الخاصة. هذا الكلب من أحكامه أنه إذا ولغ في الإناء، ولغ في الإناء أدخل فيها لسانه لاعقا أو أدخل فيها رأسه، فإن إدخاله في الإناء إذا كان فيه ماء أمرنا بإراقته. ومعلوم أن ماء الإناء قليل أو كثير؟ قليل، فأمر بإراقته عليه الصلاة والسلام، وزاد بأن أمر بغسله كم؟ سبع مرار. هذا لفظ مسلم والنسائي. جاء في الصحيحين إحداهن في التراب، وجاء أيضا في الصحيح أولاهن في التراب. وأحسن ما رأيت الجمع بينها أن تكون الغسلة الأولى بالتراب، ثم الغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بالماء لينقي الإناء عن التراب والطين الذي داخله وعما فيه من أثر هذا الولغ والنجاسة فيه. واكتشف في العزماء المتأخرة أن من ولوغ هذا الكلب آثار لا يزيلها إلا التراب في الميكروبات. طيب إذا أصاب لعاب الكلب الثوب فهذا نجس، يغسله مرة واحدة، لا يكون له حكم ولوغه في الإناء، لا يكون له حكم ولوغه في الإناء. وأفاد الحديث ماذا؟ أن آثار البهائم الأصل فيها أنها طاهرة، فإن كان هذا الأسر والبقية من أثر كلب أو سبع ورأيته والماء قليل فأنت مأمور بإراقته، مأمور بإراقته. سم الصابون والمنظفات، نعم قد يقول قائل أنها تحل محل التراب لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها منظفات، لكن اللفظ الوارد والذي معه سببه لأن في زمن النبي فيه إشنان وفي خطم وتقوم مقام المنظفات ولم يأمر بها وإنما أمر بالتراب، وقيل إن هذا الأمر من السعة للناس لأن التراب في كل مكان، فنبقى على هذا الأمر تكون الغسلة الأولى بالتراب ثم الغسلات الباقية للسبع بالماء. نعم. باب سوء من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب زرع أو كلب غنم، هذا حديث في الصحيحين، ودخل في هذا كلاب الحراسة في منافع الناس العامة. نعم. باب سؤر الهر. باب سؤر الهر. عن كفشة ابن كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءه رضي الله عنه عنهما دخل عليها فسكبت له وضوءه، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة رضي الله عنها فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس. نعم. قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. وعن عائشة، رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها. رواه الدارقطني. هذان حديثان عظيمان يدلان على سعة هذا الدين وسماحته وعلى يسره خصوصا فيما تعم به البلوى، ترجم عليه رحمه الله بقوله باب سؤر الهر. سؤره أي بقية وما خلا به وما لامسه، والهر اسم للدابة المعروفة، هي نجسة في نفسها، لحمها لا يصح لأنها من ذوات النيبان، فهي من السباع تفترس بنابها، وسوى روثها من بول أو غائط نجس، ومع ذلك رخصت الشريعة فيما خلت به من سؤرها. لماذا؟ لأنها تعم به البلوى، وهذا يؤخذ من قوله إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. الحديث الأول حديث كبشة بنت كعب بن مالك الأنصاري، كعب أحد الثلاثة الذين تخلفوا وتابوا وتاب الله عليه، وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري رضي الله عن الجميع. مش معنى تحته أنها زوجته، وهذا فيه أن الزوجة عال على زوجته، أنه فوقها حسا ومعنى. أظن الحين المرأة هي لفظ الرجال، الله يخلف على المسلمين. كانت تحته فدخل عليها رضي الله عنه فسكبت له وضوءا، سكبت له وضوءا أي ماء يتوضأ به، عندنا الوضوء بالفتح الماء والوضوء الفعل، كما نقول غسل وغسل، الغسل ايش؟ الفعل، الغسل الماء المغتسل به، والغسل الفعل، سكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. أصغى يعني أماله، لأن الماء بعيد منها، فأصغى له حتى يكون في مستوى شربها. والهرة شو تشرب؟ تدلغ بلسانها، تغمس لسانها في الماء ثم ترفعه، هذا شرب الهرة. ومثلها السلب الله يعزكم، وعامة السباع بهذه الطريقة، يدلغ لسانه في الماء. أصغى لها أبو قتادة الأنصاري وهو من فقهاء الصحابة، لها الإناء حتى شربت، أي هذه الهرة. وهذه من الرحمة، هذه من الرحمة التي يجعلها الله في قلوب عباده. وفيها الحديث الجامع الذي رواه مسلم في الصحيح، وهو حديث مسلسل عند أهل العلم، رواية عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض حتى البهائم والحشرات والدواب، فضلا عن الآدميين وأمثالهم. قالت كبشة رضي الله عنها: فرآني، أي أبو قتادة، أنظر إليه، قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ كيف تصير متف ويقول له يا ابنة أخي؟ ها؟ سم؟ لا، لأنها صغيرة في سنها، وهو قريب أو أسن من أبيها، فدل على صغرها. يجوز الواحد الزوج الصغير، أبلغ من ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ولها 6 سنين، ودخل عليها ولها كم؟ 90 سنة، ها؟ ولها 9 سنين عليه الصلاة والسلام. قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، يعني هذه الهرة ليست بنجس، يعني طاهرة، ما ولغت فيه طاهرة، بينما الكلب ما ولغ فيه وشو؟ نجس، إن كان أقل من القلتين. مع إجماع العلماء على أن لحم الهرة وشو؟ نجس، وأن روثها وبولها نجس، لكن لسانها ليس بنجس. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي ممن تطوف عليكم ويطوفن عليكم في بيوتكم ويعاشرونكم ويختلفون إلى أوانيكم، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها. لو كانت نجسة مع عموم البلوى بها عظمة المشقة. أما الكلاب فليست من الطوافات عليكم، فهذا خاص بمن؟ بالهرة ومن كان مثلها، كالحمار الله يعزكم، طاهر ولا نجس؟ نجس، نجس، لكن ريقه وعرقه طاهران، والبس مثله، الهر مثله، ريقه وعرقه طاهران. أما لحمها، لحم البغال والحمير والهررة والبساسة القطط، لحمها وروثها وبولها نجس. قال: رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ثم ذكر قال: وعن عائشة عن النبي، عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة في الإناء. إذن علمهم هذا الفعل رسول الله، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. إذن الإصغاء بالإناء لهذه البهائم سنة، ومنه نأخذ أن سقي الماء للبهائم والطيور من أين؟ من الرحمة التي يثاب عليها فاعلها، يثاب عليها فاعلها، أنه يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها. هذا الشاهد يتوضأ بفضلها أي النبي عليه الصلاة والسلام، كما توضأ أبو قتادة بهذا الفضل الذي ولغت فيه هذه الهرة، دل على طهارة هذا الماء القليل الذي ولغت فيه الهرة، ودل على أن سؤر الهررة والقطط والبساسة أنه طاهر، أنه طاهر. أما سؤر السباع فإن كان في ماء أقل من القلتين فليس بطاهر، مأمورون بإراقته وبغسل الإناء سبعا أولاهن بالتراب. فلما توضأ منه عليه الصلاة والسلام دل على طهارته، فصادفت هذه الترجمة في سؤر الهر أنه طاهر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لأنها تغشى الناس وتخالطهم وتعظم بهذا البلوى، فلهذا رخص بها. والقطط يزيد على ذلك أنها يلاعبها الصغار، كما أن الحمير والبغال يلامسها من الكبار. وقد ركب النبي عليه الصلاة والسلام البغلة، ركب الحمار وأردف عليه، وقطعا سيصيبه عرقه، ولا يشق الصون من لعابه، ولم يأتي في شريعتنا أن عرق الحمار ولعابه نجسان لهذه العلة، لأنها مما تغشى الناس وتختلف معهم وتخالطهم. سم عرق الكلب وريقه كلحمه وروثه وبوله. كلب الصيد مأذون فيه، مأذون فيه لأن تعم به البلوى، فلما استثني أصله استثني في عرقه. أما ريقه لا، استثني في ريقه كما استثني في عرقه، لأنه يقبض على الفريسة وهو معلم، وتحل الفريسة بقبضه إياها. أما ما يتعلق بوله وروثه فنجسان. قال رحمه الله: أبواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في البلوغ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري. وفي رواية لمسلم: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. هذه الأبواب وهي عدة أبواب سيذكرها المصنف في تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. فمنها اعتبار العدد كما في الكلب، ومنها ما يتعلق بالحك والقرص ليزول أثر النجاسة كما في دم الحيض والنفاس، ومنها المكاثرة، مكاثرة النجاسة بالماء، وكلها سيأتي لها أحاديث. بدأ باعتبار العدد في الولوغ، في ولوغ الكلب في الإناء، فإن العدد نصت عليه الشريعة. والأعداد في الشريعة تأتي على ضربين: الضرب الأكثر يأتي العدد يراد منه الكثرة لا يراد منه المعدود، وهذا غالبا في ألفاظ العقود: 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 1000 ومضاعفاتها. فإن ألفاظ العقود ها هنا تبدأ من 20، العشرة ليس من ألفاظ العقود، غالبا تأتي لبيان الكثرة. وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون رحمهم الله بقولهم إن العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له، أي إنما ورد لبيان الكثرة لا لبيان المعدود. وأكثر الأعداد في الشريعة من هذا الضرب تأتي لبيان الكثرة. قال الله جل وعلا في آية براء عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أن النبي استغفر لهم 80 مرة يغفر لهم؟ لا. طيب قوله 70 الفاظ العقود، عدد لا يراد منه المعدود. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. اللهم صل وسلم عليه. حتى المنافق يرحمه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب حديث الإيمان، حديث أبي هريرة الصحيح: الإيمان 70 شعبة. في رواية: الإيمان 60 شعبة. ليس هذا تناقض في الحديث، وإنما لبيان كثرة خصال وشعب الإيمان، فالعدد لا مفهوم له. وتأتي الأعداد يراد منها حقيقة المعدود، كقوله صلى الله عليه كقول الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين، كفارة اليمين. فالعشرة هنا معدود مقصودة. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اغسلوهن 7، إحداهن في التراب، أولاهن في التراب في الرواية، واجعلوا الثامنة في التراب. فهذا العدد مقصود، وغالبا يكون العدد يراد منه المعدود وله مفهوم إذا ذكر المعدود بعد العدد. بني الإسلام على 5 فعددها. إذا أركان الإسلام كم هي؟ 5. بعض الإخوان من حماسة يقول إن شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي الركن 6 من أركان الإسلام. هذا القول غير وجيه، لأن أركان الإسلام نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها 5. لكن من باب تفخيم هذه الشعيرة وتعظيمها لما جاء من كثرة الأدلة فيها، فخموها بما لم تأتي الشريعة بتفخيم هذا. حق المسلم على المسلم 6 فعدها، إذن العدد هنا إيش مراد؟ 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا فعددها، إذن هذا العدد مراد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم شربه فيه ولغ، لأنه شرب الكلب الله يعزكم إدلاغ لسانه، يدلغ لسانه بالماء، قال: فليغسله 7. يغسله، الضمير على الكلب ولا على الإناء؟ الضمير على أقرب مذكور. ولا الكلب الله يعزك لو تغسل 7000 مرة فهو هو الطاهر. الضمير على ماذا؟ على أقرب مذكور، وهو الإناء. قال: متفق عليه. مش متفق عليه، رواه من؟ أحمد والبخاري ومسلم. قال: ولأحمد ومسلم أي غير البخاري: طهور أو طهور إناء أحدكم، أي تطهير هذا الإناء إذا ولغ فيه الكلب. والكلب قلنا اسم عام يشمل السباع ومنها هذا الكلب المعروف، أي يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا فيه فائدة، أن الغسلة الأولى بالتراب لتكون الغسلات 6 الباقية إيش؟ منقية لهذا الإناء من أثر التراب والطين والغبار وأثر هذه النجاسة وهذا الولغ والميكروبات التي في ولغه بلسانه. في حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. والأمر هنا محمول على المعتدي المؤذي، لا أنها تقتل في الأصل لما احتمل أذاه، فإن المؤذي يقتل من الكلاب وغيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما بالهم وبال الكلاب، ما بالهم وبال الكلاب، أي لماذا يقتلون من لا يضرهم ولا يؤذيهم؟ ففيه أن الذي لا يؤذي لا يقتل، وهذا أصل استقرت عليه الشريعة. وفيه الحديث حديث عائشة: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ما معنى فواسق؟ أي مؤذيات بطبعها، في الحل وفي الحرم، مع أن الحرم عظم الله عز وجل فيه القتل، عظم الله فيه الصيد، لكن رخص للمحرم ولخص في الحرم قتل هذه المؤذيات بقوله فواسق. ثم رخص عليه الصلاة والسلام في كلب الصيد وكلب الغنم. كلب الصيد هو الكلب المعلم اللي يصاد به، هو السلوقي. السلوقي أشهر أنواعه عندنا في الجزيرة، وإلا يشمل كل كلب علم فصاد به. لو علم الأسد أو الفهد أو النمر أو علم الذيب الصيادة وصاد به صار في حكم الكلب المعلم، وهو خاص في كلب السلوقي، لكن السلوقي هذا لأنه أسرعها إذا علمه رخص فيه، يجوز بيعه ويشريه أي يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ورخص في كلبي إيش؟ الغنم، أي يحرسها، وهذا مجرب، فإن البهم غنم وغيرها الكلب يحرسها ويرعاها أيضا، ما أسرع تعلمه وما أوفاه مع صاحبه. ولهذا يضرب المثل بماذا؟ بالكلب الوفاء، كما يضرب المثل بالبعير بالجمل على التحمل، وبالقطاة على إيش؟ ها؟ القطاة، السرب القطاة، هل من معير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطيره. تذكر بالحذر، أحذر من قطاة، أحذر من قطاة، وأعين من صقر، صقر بالشوف. احنا ما هو درسنا بالحيوانات، الله يهديك يا علاء، خلينا نفرع التفريعات، ترى على جمل كل ما حطت الأظهر وتحمله ما شاء الله عليه. فكلب الصيد وكلب الغنم مرخص فيها. جاء في لفظ ثالث: وكلب الحرث الزرع، أخذ من الحرث والغنم الحراسة، ما كان في معنى الحراسة خصوصا إذا عظمت به الفائدة فيدخل فيه، كما قلنا في كلاب كشف المخدرات والمتفجرات وكشف الخونة والسارقين، مصلحة عامة أعظم من المصلحة الخاصة في زرع الإنسان وغنمه. قال: إذا ولغ الكلب، لأن هنا تعم به البلوى، ولغ الكلب في الإناء، سواء كلب زرع أو كلب حرث أو كلب صيد، إذا ولغ في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب، رواه الجماعة. مع أن كلب الصيد إذا قبض على الصيد طاهر لا يجب غسله، لكن في الولوغ ليشرب من الإناء يغسل سبعا، إلا إذا كان له إناء خاص به فلا حاجة إلى غسله لأن هذا الإناء خاص به. قاله في رواية لمسلم: رخص في كلب الغنم والصيد والزرع. الشاهد بالعدد، لكن هنا سلوه سبع، جاء في الرواية المقيدة: أولاهن في التراب، أولاهن بالتراب، في حديث عبد الله بن مغفل: وعفروه الثامن بالتراب. كأنه والله أعلم أن أحد الغسلات يكون التراب مخالطا لماذا؟ للماء، يكون مخالطا للماء، فهذه الغسلة الثامنة بالنسبة للتراب لا بالنسبة للماء، هذا والله أعلم ما يأتلف به هذا المعنى. ولهذا بعض أهل العلم يظنها ثمان غسلات، لا، الغسلة الأولى تكون تراب وماء مخلوطان جميعا، يعني الثامنة بالنسبة إلى كونها من تراب تعتبر ثامنة، وإلا هي مع الماء تعتبر أولى الغسلات السبع. نعم، نقف على باب الحث والقرص إلى الدرس القادم، والله أعلم. نعم، في شيء الأخوان؟ نعم، شيء تفضل. الكلب يا شيخ في هذه الحديث كلها يقصد فيه السباع كلها يعني؟ نعم، الكلب يشمل الكلب المعروف وما كان من جنسه من السباع، ولهذا لو درب أسدا، درب الشبل وهو بناء صغير الأسد، دربه على الصيد، درب نمرا فهدا، صح ذلك؟ نعم. في اللغة يا شيخ الأسد يقال كلب؟ نعم، كما في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ولهذا الصيد يختلف، ترى لا يكون نظرك قاصر فيما في محيطك. الطيور عندنا يصيدون بالصقور، لا، عند غيرنا لا، يصيدون بالعقبان والنسور، إذا علمت ودربت الدرب واحد. نعم، سم أي ما يدل ذلك، لأن الروايات تختلف في قوله وعفروه الثامنة في التراب، لا يدل على أنها غسلة أخيرة، لكن هي لخصوصية التعبير بالتراب صارت مميزة للماء، ولهذا معنى الحديث اجعلوا فيها ماء وترابا، فتكون بالنسبة للتراب كأنها منفصلة، وبالنسبة للماء هي الأولى كما في رواية مسلم، أولاهن بالتراب، وليكون فيها التنزيه وتطهير الماء من أثر الولغ وأثر الطين والتراب والغبار. نعم، وشو؟ شلون يمسح مقدم رأسه في الوضوء؟ طيب وباقي الرأس؟ يسأل أخونا عن من يمسح مقدم رأسه في الوضوء، إن كان الرأس عليه عمامة يكفي مسح المقدمة الناصية يكمل على العمامة، وإن كان لا ما فيه إلا شعر فلا بد من استيعاب الشعر كله بالمسح، وإذا مسح بعضه أو مقدم الرأس فقط دون البقية وضوءه ناقص، وضوءه ناقص وغير تام. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى